يقول السائل أنه لم يعرف معنى الوشم، ما المراد بالوشم؟ الوشم اللي لا أعرف أنهم ينقشون أجسامهم، أما اليدين أو الوجه وربما الرجلين وربما مواقع أخرى ينقشونها بشيء مؤثر مع شيء من النار حتى يثبت ولا يزول ولا يتغير بل يبقى إلى الأبد، حتى ربما بعضهم إذا اهتدى وأبصر وتبصر وأراد أن يزيله لا يستطيع. يقول السائل أنه ركب أسناني أسنانا من الخزف وقام الطبيب ببردها وتوسيعها ليركب عليها طقم أسنان آخر، هل البرد هذا يدخل في المنيه عنه وأراد العلاج؟ فرق بين من يريد العلاج والإصلاح والاستفادة وبين من لم يرضى بخلق الله في أسنانه التي أنبتها الله له فيعبث بها، فرق بين هذا وذاك، أما ما ينفع فلم ينهى عنه. نعم. يقول السائل هل يدخل في الوصل إذا كانت المرأة لم تعترض على قضاء الله وقدره ولم ترد أنها تدلس، هل يدخل في النهي؟ النهي وارد مطلق وليس فيه تحديد أبدا، متى وجد الوصل فإنه محرم بغض النظر عن النية والقصد والسبب. يقول السائل انتشر في الأسواق الآن ملصقات على شكل وشم، فما حكمها؟ هذه حكمها حكم الأصلية، ما دام أنه سيضعها على موضع مما يعملون به الوشم فهذا نفس الشيء، يعني لا فرق بين هذا وذاك، مثل الذين لما سمعوا أن تقليم الأظافر من السنة ومن الفطرة ولما يترتب على طولها من الأظار عاندوا وصاروا يتخذون أظافر مصنوعة أيضا صناعية ويركبونها كأنهم يريدون أن يحاربوا السنة. وعلى كل حال إن كما قال عز وجل في الحديث القدسي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فإياك ومعارضة السنة ومخالفة الفطرة، فإن الخير كل الخير بالاهتداء بهديه عليه الصلاة والسلام والسير على منهجه وسنته، والهلاك كل الهلاك والضلال كل ضلال بمخالفته. يقول السائل هل من الآداب قفل الحمام بعد الانتهاء من قضاء الحاجة قفلا عاديا بدون مفتاح؟ ورد شيء من ذلك في السنة؟ إذا كان الإنسان داخل فيه بعد الانتهاء، بعد الانتهاء هذا راجع لكم يا أهل البيت، ربما يغلقونه اشمئزازا من كونه مفتوح أمامهم أو ربما تخرج منه روائح تؤذيهم، هذا راجع لهم، يعني قد يكون خاصة إذا صار البيت معنى الشقة ليست بكبيرة قد تكون مكتومة، فإذا ترك مفتوح ربما لا يسلمون من بعض الروائح، فهذا راجع لهم، هم على حسب رغبة نفوسهم وما يجدون منه، إغلاقه قد يكون خير من تركه. يقول السائل ما حكم طواف الوداع للمعتمر؟ العلماء لهم قولان في ذلك، لكن الأحوط والإنسان الذي يأخذ بالأكمل ويترك الشك ويبني على اليقين هو الأفضل أن يطوف للوداع، والله أعلم. يقول السائل: هناك جامعة فرنسية عرضت على الانترنت 3 مسائل رياضية، ومن يحلها تعطيه 1,000,000 ريال، هل يجوز المشاركة في حل تلك المسائل الرياضية؟ ما أدري والله، مثل هذه الأمور أنا ما لي بها علم، ما أدري، الله أعلم. اسألوا أهل العلم ولا تقدموا على شيء حتى تكونوا على بصيرة، لأن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. نعم. يقول السائل: هل يجزئ غسل الثوب الذي به نجاسة في الغسالة، وهل يجوز غسله مع بقية الثياب؟ لا، المفروض ما دامك تعرف أن فيه نجاسة أنه يغسل خارج، يطهر ثم يوضع بالغسالة من أجل النظافة مع الصابون ومع غيره من الثياب، لأنك إذا وضعته مع غيره نجس غيره، وقد لا يكون الغسل بالغسالة كافي للتطهير، لأن الغسالة حسب ما أعرف أنا أنها ما يصب فيها إلا بقدر التنظيف، والنجاسة لا بد لها من عدد غسلات، فطهره أول ثم ضعه بالغسالة للتنظيف حتى تطمن على طهارته وأن لا ينجس غيره. يقول السائل: جاء في الحديث: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. يقول: من توفي ولم تكن آخر كلامه، فما هو مصيره؟ إذا مات على التوحيد محافظا على الصلاة، قائما بأركان الإسلام، صادقا مخلص، فهو فمآله إن شاء الله إلى الجنة، لكن قد يعذب بقدر ذنوبه، وقد يغفر الله له ويدخله الجنة بدون تعذيب، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. المهم أنه مصيره ما دام مات على التوحيد والإسلام فمصيره إلى الجنة إن شاء الله تعالى، لكن قد يعذب وقد لا يعذب، فذلك راجع إلى الله عز وجل. يقول السائل: ما حكم تحريك السبابة أثناء التشهد؟ الذي يعرف أن الذي لا تحرك يدك ما ترفعها، ما السبابة تشير إليها، ترفعها إشارة إلى التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أشهد أن لا إله إلا أنت.